انفعلت بالله حمد الناس كلها واستلت ثانيا. هذا هو الفرد الثاني من أغراض حمس الباع. الغرض الثالث المحافظة على وزن البين. يقول الشاعر: ومن مال وتأمون إلا وجائز ولا بد يوما أن ترد الودائع. لو قال الشاعر: ولا بد أن يرد الناس الودائع لم تفر الوزن. واضح كده؟ لا. ثلاثة معي معروف؟ نعم. يرد التهم؟ وما ومن مال والأحدون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع. ده بحث اسم بحث طويل. تعول مساعين تعول مساعين عروض وضرب المحفوظات وقد حرف الخامس السابع. إن تعول هذه فاعل هذه تعول هذه فاعل هذه كذلك. لاحظوا ما فعلت الآن. أنا أسأل الشاعر الشوط الأول من الشوط الثاني بالضبط في الحركات والتكلمات. العجيب أن الشاعر العربي أعطاه الله عز وجل في الفطرة شعر. يعني أن يقول كلاما موزونا وهو مقطع خاصا. فالشاعر في فطرته يستعمل حرف على هذا الوزن. فاهمين يا جماعة؟ فلو قال الشاعر ولا بد أن يرد الناس ودائعا يختل بإيه؟ المشكلة ينتهي. ومن الخط واحد خط بس متحرك وتهتم أو ثاني وحرك الفكر كذا كذا لازم ينتهي وتروح ثالثة. فالتايتم يبقى يحدث الفاعل بغرض لفظي. ايه الغرض اللفظي؟ اما لاجل الايجاد او المحافظه على السلف او المحافظه على وزنه. هذا يسمى اغراض لفظيه. وهناك اغراض معنويه. اذا قلنا حفظ الدرس يبقى حفظ الفاعل العلم به. يقول تعالى: وخلق الانسان ضعيفا خلق الله الانسان فحدث الفاعل العلم به. واضح ولا لا؟ وممكن يحدث من جهل به. يقول: سرق المتاع. سرق المتاع او المال. فالمال سرق المتاع. اين السارق خلق؟ لماذا حدث من جهل به؟ لان لا نعرف من السارق. طب اذا عرفنا السارق فان نكون خائفين منه او خائفين عليه. واضح ولا لا؟ يبقى يحدث فعل ايضا اما خوفا منه او خوفا عليه. فربنا ايه فهينا بكلمه وبالتالي قبل الرد المعلوم يعني فعل مظلوم، رد المفهوم يعني فعل محدود. كمل يا ولد جمال. هذه الحاله يجب ان تغير صوره الفعل عن قبلها. يجب ان تغير صوره الفعل. يعني شوف يا ولد حاله راح اقول الحرف الاول واحصل ما قبل لا اقول كتب كتب اقول كتب شرب اقول شرب لابد ان تتعلم صوت الفعل. فإن كان ماضياً ضم وله وفطر ما قبل أخره. وإن كان مضارعاً ضم وله وفتح ما قبل أخره. يشرب الإنسان الماء أقول يشرب الماء. أما إذا كان ماضياً أجوى وتنفعل الكلمة عنه تخلق الألف ياء وقيل يا أرض دعني ماء قال أقول كيلة باع أقول بيع وسوف يتحدث عن ذلك. فإن كان ماضياً غير مصدوق بهمزة ووصل لا حمد الوصف حمد الوصف ولا يستعمل ذلك وليس تعينه ألفا وليس تعينه ألفا وليس تعينه ألفا ضم أوله وكسر ما قبل آخره ولو تقديره نحو ظلم علي ظلم ظلم علي أصل ذلك منه يعني ضرب فلان عليا صح ولا لا؟ ضرب فلان عليا أو ضرب زيدون عليا فضرب زيد الماضي يقول تعالى عليه الصلاة والسلام كل الذي يعني إما العلم به وإما الجهل به وإما خوفا منه ولا خوفا عليه العلم فأصبح علينا الفاعل. هذا الفعل يتغير تغييرا إيه؟ ظاهريا ثم أولا وفتح ما قبل أقول طولي باع علي الدول فأصبح الفعل مبني مجهول وقد كان ذلك قبل ذلك مبني إيه؟ المعلوم. طيب رد النبي رد يقول يوم الحسير المساعدة مباعة عطل سائل رادة عطل سائل رادة صحيح فلن يقول رد دا اجتمع حرفان متماثلان دال ودال الأولى ساكنة مستمرة الضم الساكنة في حالة البخار في ردة شفتوا أن صار في عملي ردة عطل سائل رادة هذا يسمى البعض يعني عين الكلمة وكان الكلمة من سلط واحد لفردان يعني واضح؟ فلما نقول ثاني مشددة طبعا أنت كنت أقوم الحرف الأول اللي يقولون طب الحرف الثاني ما الحرف الثاني قدرة في الحرف الثالث صح؟ فإذا يسمى تقديرا يعني كنت لما قد يحصل تقديرا وليس لفظا صح؟ لما قبل الحرف واحد بس أقول رد النبي فهمتم؟ طيب يا بس فإن كان مكتوبا بلسان الجزائر ثم الثاني مع القول نحو تعلم الكتاب. يعني عندنا تقاتلنا تقاتلنا ترسوم قول تعلم تعلم أخذ الثاني تعلم أخذ الثاني كده علم قال تعالى وعلم الأسماء وعلم آدم الأسماء ثم علم علم آدم فالثاني بدأ بلسان الجزائر هذه الجزاء ضم وهو من حق الثاني ويمشى مع قبل أقول تعلم الحساب أو تعلم المعنى فإذا كان مطلوع من كذا إذا هم أوله والتالي وكثر ما قبل أخير فصل وتقول يا معزين وإن كان مطلوع بهمزة وصل ثم الثالث مع القول نحو انطلق بزيت واستخرج الزعم يعني إذا كان أنت استخرج زيد المعنى هذه تسمى همزة الوصف لماذا سميت همزة الوصف؟ لأنها وصلنا إلى نقطة الثالث لأن العرب لا تبدأ بالثالث ولا تقف على متحرك صح ولا لا؟ هذه تسمى همزة الوصف تسقط في وسط الكلام وتسقط في أول كلام وتستخرج وتستخرج واستغفر الله فإذا سبق البحر استغفر في وقت لأنها تختر تختر ولا تنطق هل فهمتم؟ فنقول أوس أوس تخرج أظن الحرف الأول والثالث وأكثر ما قبل الآخر انطلق أقول انطلق استغفر استغفر هذا هو الكلمة وإن كان تعينه أيضا قلنا ياء وقصر أوله بإخلاص الكسر قال باع عين هل مش عين مثل مكتوب عين يعني عين الزريعة يعني الحرف الثاني عين لأن الكلمة قلنا عليه فعل فالحرف الأول يقابل الفاعل والحرف الثاني يقابل العين والحرف الثالث يقابل الله صح ولا لا؟ العلماء عندما تدرس الكلمة وتنوع على وزن الايه ده؟ فعل وساء اشار الى اول حرف او اول فعل يعني والعين هو الحرف الثاني الكلمه والعين هنا اللي هي الحرف الثالثه فقل باع على وزن فعل واصلها بايع كما قلنا قبل ذلك فحركت الياء ثم احنا قبلها فقل بالعين فقلت باع فلذلك قال اصلها قولا فحركت الواو وفتح ما قبلها فقل بالألف إن الذي يغلق الفتح ألف قال ولا تقل قولا واضح هذا؟ طيب فهذه الألف عند بناء الشم مجنون تغلى بياء ويوصل ما قبلها فوقينا بيع أقول بيع في السيارات أو بيع الكتاب أصلها باع على يد الكتاب حدث الفاع وحول الشم المبني المجنون فقلب الألف بياء وكسر ما قبلها يقول بإخلاص الكسر إخلاص الرمي يقول بيع أو إشمامي أو إشمامي الضم إشمامي الضم يقول إنه يقول فلحة شوف بيع بيع يسمى إشمامي كذلك قال وداع واختار وإن قال تقول بيع الصوم وقيل القول واختير هذا وقيل له وبعضهم يبقى الصوم في الضم ويقرأ الألف واو كما في قوله لا ليس وان ينطر شيئا ليس ليس شباب الجوع تشتري ليس شباب الجوع ليس شباب الجوع يطلب الالف الى وان اذا كان الساعه هي كم لغه يطلب الذهب هي كم لغه قلب الالف ياء مع الكف راح تشتري قال والسلع باللغه المشهوره طيب الاسمان قلبويا طيب ولغه الضم عن نقل الالف الى واو قلع والشعر يكون ليس وهل ينفع شيء ليس يعني الكلمه لا تنفع بشيء لانه خلاص بعد فوات الاوان قالت ان تمام لكن تشيء مستحيل غالي صح ولا لا؟ فلما سالت ليس الشباب يعود يوم الشباب يسع لو حتى تستنوا النور على نفسه يقول ليس وليس فلا تتمنى شيء لا ارجع فالشاعر يتحسر على ايام الشباب ويقول ليس وهل ينفع شيء ليس ليس شبابا جوعا فاشتريت يعني يقول لك الشباب ده ينفع في الاخلاق انا كنت اشتريت لانه يريد ان يرجع الى شباب والى حيوان والى نشاط يعني فكلمه جوعا والقول الاخر يقول توكت على من على ميلانين اسمه حارس توكت متكلم الدعاء بالضبط رؤيا بإخلاص الكف يعني إيه إخلاص الكف؟ ليس شبابا منيع بإخلاص الكف وبه يعني الكف مع إسلام الضم أقولها بويع وتذكر اللغة الأخيرة لبني طبعت ولبني فين ولد ولا؟ يوم فين؟ اللغة الثالثة دي اللي هي بوعة ليس شبابا منيع في قبيلتان من العرب قبيل أولى اسمها قعقع والثاني اسمها قبيل دبي هم يجعلون الفعل المبني اللي هو الأدوى بواسطة الألف يقلبون هواو مع ضم الأول يقول باعة الجوع فهمت وجدت؟ أيوة ودع بعضهم ودع بعضهم ابتداعا ابتداعا وابتداعا هذا إذا قوم الناس لحظة سبت اختار اختار على وجه الشعر طيب الثاني الثاني ايه القادر القادر على وجه ايه الشعر فاختار من الاخرى سوريا سوريا وان فعل يقول ايه القادر بطرقليا طرقليا كما قلنا في سببه هذا اللي يقول الناس فإذا لم يقل الناس كسر أول البيت في الماضي إن كان مضارعه على يفعل بضم العين كقول العبد سنت إنسان مشتري ولا تضم لإيهامه أنه فاعل السنة أولا سنت أصل فعل سامع يتوم فالفعل أصل سوى ما فعيه هو الأصل صحيح ولا عينه ايه؟ زي قال ابو القول عينه واضح واضح يا جد؟ طيب اذا اردنا بناء هذا الفعل بنبني ابتداء الفاعل يعني كلمه لما تقول ابتداء فعل بنبني صح ولا لا؟ طب ضرب ابو ضرب مش كده؟ ابو ضرب اختر ضربتم ضربتم وتضرب في المره الثانيه ابتداء الفاعل أتريده؟ إذا أردنا أن نبني هذا الفعل من نبني مجنون أبو معظم خلاص؟ وأقول لك ما قبل أن أقول بورين تو بورين تو هذا كسر أوله عقل يكون أوله وكسر ما قبل إيه؟ إذا أنا حق هو إيه ولا شيء؟ اتكلم انتهى انتهى فعل ضمير يعني الكلمه دي من طلب من كلمتين من طلب فعل وجاء فعل صح ولا لا؟ كده؟ نعم وسبب سكون الباء توالي اربع من الحرفات فيما هو في الكلمه الواحده بنتكلم عن فعل في الكلمه الواحده لكن الكلمه لما تقول ليس كلمه واحده لما تقول زينهم ضرباهم عم ضرباهم توالي في الحركات الاربع واضح يا ابني ولا لا؟ الفاعل مع الكلمه الواحده فالعرب تكره أن تتوالى أربع متحركات في الكلمة الواحدة أو فيما هو في الكلمة الواحدة. لا تقول ضاراباتون ضاراباتون، هل يجوز هذا؟ لا. طيب هذا فهم ضربتم، ايه الفرق بين ضربت وضربتم؟ عند أكون الفرق ضربت الكلمة ايه؟ أريد أن أطبق هذا على هذا، يلتزم طريقته أقوم من أول وأكثر ما قبل إيه؟ واضح؟ طيب متفق ده. فهو يقول كفاية طلب المفروض أقول إيه؟ سمس المفروض أقول سمس صح؟ تطبيقا على ده أقوم من أول وأكثر ما قبل صحيح؟ طبعا انا طب سن طيب اقمى كده تمام كده ولا الان دي يعني وتحدث كده يعني تفصيل من تقي التكوين يمكن يا قال قلت كده ولا طيب عندما اقول كنت هنا هيتكلم في الامر هل تأتي فاعل ولا تأتي فاعل؟ دراسون يا إذا تأتي فاعل شو أنا؟ فلما نقول سمت العبد سمت يعني تأمين المشتري، تأمين المشتري العبد يعني ضحك عليا كيف أنا غرى الدنيا خدعني. فإذا ضمير الحرف الأول والآخر تأتي فاعل صح؟ طب وانا عايز احدد ثاني من الساعه طيب انا خشيت اللبس يعني اللبس يعني السامع لا يعرف اذا كان سمته اقصد فلان الشكل الثاني فاعل ولا سمته يعني ماذا تكون عرفت نفس المشكله نعمل ايه الاشتغال بعد القمر ده انا كده كده اقول سمته ايه ده ده احنا اكثر كده معناه ايه معناه اصبح الثاني من الساعه هفهمت ولا يعني اتفقنا مبدئين اي فعل ناطق عند البناء يكون مجهول بقوله ايه؟ القاعده دي القاعده دي لو ضيف اللفظ يتضمن تحول الى فتح وماذا يخشى اللفظ؟ اذا كان الفعل معتمد النطق بالالف والالف اصلها وارد زي قال كده كيف تقول لا؟ لما اقول قلت ده فعل ايه يا ولد؟ نحن نقال لي ده فعل قاصد يعني فعل لازم قال زيد شوف ولا لا؟ لا تزيد سلسه ده فعل متعلم يعني لازم المسؤول يجعل له الساعه فعل ولا لا؟ فماذا نفعل؟ لو ضمن الحرف الاول يبقى ثبت الساعه شيء اصبح ساعه طبعا عندنا الساعه اقول احسن الحرف الاول اقول سلسه اذا هو يقول فاذا لم يقل قدرا اول الوقت الوارد إن كان مطالعهم على هدوء الحلم إن شكونا حقا ها؟ سنت أي تمام المشتري ولا تضم ليهمين أنه فاعل من السوء لأن فاعله غيره وضم أول أجوى الياء وتدري الواجب إذا كان ضم على وجه فاعل يفعل مفتح جوه الناس وذلك الذي باعني باعني وصفها يا ولد ردوا عليا يا ولد لان اعطاها ايه؟ يا فلا على دنيا صح؟ فلما قلت اهو بيحصل يبقى باعت المرض وكان بتاع الساعه طب انا عايز ارجع للساعه دي بتاع الساعه اقول بحر كيف ولا لا؟ يعني كل واحد بيتحط بين الواو والياء باع اقول بيع مش كده ولا لا؟ باع اقول بيع وكنا من؟ طب إذا أردت أن أنزل إلى نفسي يعني لا أملاي لا الفاعل أقول بحر لكن إذا أردت أن أشوف التاء الفاعل بحر يبقى لا يعني التاء الفاعل معناه تل نبي المعلوم طب التاء المفعول التاء اللي هو أنا الفاعل بنسميه إيه؟ فالفرق بين الواو والياء الواو أكثر والياء أقوم هل فهمتم؟ هذا عشان الحمد لله فإذا كنت مثلا بعته يعني أنا في حاجة الأكل بتاعه بيش ولا فهلونا بك؟ فهلونا بك؟ فهلونا سرطن سرطن أصبح للتأكل بتاع ساعة سرطن أصبح للتأكل بتاع ساعة حتى لا تكون سرطن؟ طيب ما هي الشعر؟ يلا يتكمل ثم أول مريضة في نبي وكان المريض وكان مضاريه على يفعل ثلاثة خلقناها وعجب الجمهور مضمنة الثلاثين مضاعف نحو شدة ومدة والجمهور أجاز الكسر وهي لغة ثلاثين مدة وقد قلنا هذه مضاعفة عجب الجمهور إيه؟ ضم فعل الثلاثين مضاعف يعني حتى شدة شدة أو مدة مدة الجمهور يقول شدة شدة بضم الأولى وده مضاعف يعني عين مدامه من جزء واحد يقول مدة ويقول أجاز الكسر يقول إيه شدة شدة مدة قال إن هذه اللغة بقبيلة تسمى بني ضبة وقد قلت هذه بضاعفنا ردة إلينا كلمة ردة أصبح ردة يعني رداها الملك إلينا رداها الملك فشوف في اللغة المشهورة جنة قريش جنة خالد بن الوليد وعلى لغتين من القرآن هذه بضاعفنا ردة يعني رداها الملك إلينا أو رداها عزيز الملك صح لغتنا فضم الحرف الأولى ردة احنا كنا شايفين بضاعف فيكتب حرف ما قبل الاخر تحكيرا وليس ربا فهمتم؟ عشان اقول هنا ولا ربا الحرف الاول بلوا يعني المدير اجاز الكسر قال جدا وقال ان هذه لغه بنفضل وقد قلنا هذه مضاعفنا ردت الينا وقال ولو ردوا لعابد من معنا اصلها ولو ردوا تطلع ولو ردوا لعابد من معنا هنا ما مقصش القراءة ممكن تكون قراءة شدة لكن يقول وقد قلنا والله يا المقاولة حدث الوارد قلبا فقلب النبي سبحان الله قال وباع هذا حق لك يقدر جاري أقول قال وكلمة الوارد عبد الكهن رجل رجل للناس المضارع أقول يارو جملة أقول يارو جملة صحيح لفنا يارو جملة فعندما أرغمنا الثاني أولا الثاني وبعض عن ذلك لن تحق ولن تخطير لها أقول إيه كلمة الوارد الوارد المنزل الوارد ثانية لفنا لا تقول إزاي ما هو أقطع الزال يوم الجمعة حدث أمام الأمين دونك كنوز حسن فرح بخدوم زيد بلدي فكاتب الفلوس الزيون كانت تتمثل على بعض طلب العلم انهم بيحفظوا بس ويساعدوا فالاستاذ دايما تعاون الطلاب ضرب ابن عمر شنو غنى؟ الكل دايما كده فالاستاذ غير المثال قال ضرب محمد بن عمر فقال انه ضرب فعل ماضي محمد لو كان لسه من الوفاء فانا اشوفه اقول له قول احنا بنقول زي ولا يا محمد طب ما هي هي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه سارة لمن سارة زيد سارة زيد سارة زيد وقف عمرو جلس محمد فرح قارد هل افعال موجوده امامكم هي الادله ولا المتعدلات مع الذين عملت لها مرحله عندما قال ثم المجهول اقول كبيره وقال بالجمله صح طيب جل رشد فنريد نعيمه الفاء هل يوجد مسمى حب إذا لم الذي يقع عن الفاعل إما ضرب أو مصدر ضرب أو مصدر أو جار مجرور قالوا الضرب أو الوالد جار مجرور لكي يقول عن الفاعل لابد له من التحول أن يكون المصدر متصرفا وأن يكون مختصا هل تعرفون ما معنى الضرب او مصدر متصرف الشخص المقصود بكلمه او قال اكيد مصدر يعني الاول المصدر يعني تصريف الفعل الجهل صح ولا لا المصدر يعني تصريف الفعل الجهل قام يقول يا قام يقول يا وكان مطموسة ذات المصدر اللي هو التصريف الثالث الجهل يعني بيتكلم من المصدر صح ولا لا؟ وكان مطموسة ايه؟ وتستحيل من؟ تستحيل انت مصدر المصدر موجود امامك متصرف ولا غير متصرف؟ تكليم يعني مصدر وكلم الرموز ايه؟ المصدر كان مبدا متصرف ولا متصرف انا لعبت متصرف ولا عارف لكن متصرف مش عارف صح كده ولا لا؟ معنى يعني لا ليس من نص على الله لا ليس من نص يعني ممكن اخلي مساله اقول لها التكليم تكليم زي الجميل ممكن اخلي مساله اقول لها التكليم زي كده ولا لا؟ ممكن اخلي مفعول سمعت تكليم زي انجم اصبح المصدر ده متصرف يعني لا يبلغ المصدر عن المصدر يبعث سبحانه سبحان الله يعني اسبحه سبحانه فده مصدر لكن المصدر ده يلزم النصر يعني لا يتغير لا تقل سبحانه انجم ولا فده ده مصدر ليس متقبل بالتالي متقبل أوضحلكم برضه سنة ثانية أخونا ده نفسد من الخليج السعودي بس أنتوا عارفين السعودي دايما بين الجندات بدر سنة والعجاج فين؟ الولد ده راح من الجندات راح جاي عن الجندات ده ورود سد اسمه عندنا كله متفرد، كيف يعني شعيب المنزل يوم يتلون لون الناس موجود يجب صحيح ولا لا؟ واحد ثاني يطوع يعني ايه؟ يطوع من المشيطة يروح عند بوش يطاقه ثلاثة الأجام لما يجاري شبر يجب ولا لا؟ ده اسمه غير متطابق أعطيه سبحانه مع مصدر زي كحسنه أجيب فرق منه في واحد متطابق واحد غير متطابق المتطابق يعني دائم تعالي يعني مستخدم مبتدأ مستخدم فاعل مستخدم دائم تعالي دي حبيتهم؟ يا لهم قام مدد قياما وانت مطر مجد؟ والقيام مدد جميل القيام هو أتو سبب أعجبنا القيام مدد بحساء مرد بشأن مدد أو نظرت الأخير مدد بس بديد مجموع فيش يقول؟ إذا ده متطالب أو ده متطالب؟ حبي أفيد الناس؟ طيب طيب أهزار عفر بخير مطر دون تجموز كل الجنوز جلت عدة جنوز هو المصدر ده المصدر ده متصرف ولا ليه متصرف؟ عادي ممكن يبقى مبتدأ أقول جنوز هذا الجميل أعجبني جنوز بيت البساع رأيت جنوز بيت بس ما كون نبات إلى جنوز بيت بيت مجنوز إذا ما يبقى أصعب مصدر إيه؟ أصعب مصدر إيه؟ تعكس المصدر غير متصرف سبحانه وتحسب سبحانه لا كذا من الناس كذا حاجة لني هل تريدون؟ نعم طيب أن يكون متصرفا وأن يكون إيه ومنها؟ معنى مصطف معنى مصطف كم يجنون نكرة ولا معنى؟ نكرة النكرة دي مجهولة صح ولا لا؟ النكرة مجهولة والحكم عن مجهول لا يمكن طب نعمل إيه؟ لو حبيت النكرة دي تخليها قريبة من المعرفة تخصصها يعيبا بإضافة أو بالفجرة بقولكم الله مثلا خمس صلوات كتبهم الله خمس كيف الخمس دي؟ نكرة خصصناها بإضافتها إلى نكرة خمس صلوات كتبهم الله طيب عبد نكرة عبد مؤمن خلال المشرك وقفناها إلى نكرة كيف ذا؟ النكرة إذا مصطفى يعني أصبح النكرة قليلة وأصبح قريبة من المعرفة كنتم؟ نعم والقلمة قلم بنكرة ولا معرفة؟ يعني مجهولة ما عرفش قلم رصاص ولا حبر ولا جاف قلم أستاذ ولا خلطة نكرة مجهولة فالشيخ ما حاجة الورد الحاجة حسين وزن القلم ده لو قال قلم الأستاذ أصبح معرفة شو ولا؟ بنكرة المطلق معرفة تبقى معرفة لو قال قلم مدرس عرفنا نكرة خصصناها لنضيفة إلى نكرة صح؟ وأنا عملت له قلم جميل أصبح ست فإذا وقفت النكرة بنكرة أو وقفت النكرة أفادت التخصيص معنى التخصيص يعني تقرير النكرة أو تقريرها من المعرفة أواضح ثاني؟ نعم ولكن طيب تعالوا نفكر سوا جملة جلوس حرف جلوس حرف يبقى جملة فعل ماضي مبني مجهول جلوس أو تمصدر نبعا مفروض يعني أصلا مفروض مفروض صح ولا عفوا لا أصلا نحن عن ساعة لا ساعة طيب نوعه إيه؟ مش مفهوم ده نوعه لا مصدر صيغة طيب وحسن ده صفة طيب ورقة ليه ولا طيب ممكن من ناحية مش مفهوم أقول جملة جلوس أمين منه جلوس عظيم منه عظيمة ولا مفهوم أو صفة مفهوم إذا المصدر الذي ينوح عن الفاعل لا بد له من شرطين الأول أن يكون مصدرا منصب صرفا وأن يكون مستفصل مستفصل يعني ضاف إلى نكر أو منصب بنكر هل فهمتم؟ الحمد لله فهمين ولا أي ثاني؟ ثانيا؟ طيب الحمد لله الكلام عن طرفكم على كلمة صار بين صار فعل النبوي صار فعل لازم يعني ليس هو مفهوم فبعد حمد الفاعل الذي يقع عن الفاعل في هذا المثال إما مصدر وإما ظرف أو جوا من جملا طيب أقول سيرة يوم موسى الجمعة سيرة يوم موسى طيب أقول سيرة يوم أقول سيرة فعل مصدر من جملا يوم لا يستحق صح طيب أقول سيرة يوم الكلام ده مثلا أصح نكرة مشهورة طيب حتى إنها ظرفها والمعرفة طب ليش إلى الجمعة؟ أعتقد إلى يوم الجمعة. تمام؟ أو صيغة يوم جميل طب إلا ثلثة أو ثلثة أقول صيغة أعطاها بيتنا ثلثة الفاعل وجميل فأتينا بالضبط هو يوم وده نصر مختص عفو ده ضبط متصرف يوم متصرف ويوم يوم مبتدا أقول يوم متفاعل يوم العيد يوم الجميل بدل ولا أقول مثلا عشت يوم العيد سعدت يوم العيد يعني أنت تصح أو تصح في جبهة فأصبح ضبط متصرف ومختص مع المختص يعني إما نضاف وإما نوصف ليه مطلقة بسوريا ليلة المنزعة أقل سائرة الثلاثية بس سائرة الثلاثية طيب ليلة الجمعة ليلة أحد الثلاثية اللي هو الساعة وقل سوريا ليلة الجمعة أو سوريا ليلة جميلة هذا ما قرأته أصول الكريمة قال إذا كان الفعل لازما فينوب عن مفعول لأصل جنوب يعني إن الله تعالى إنما ضف وإنما ضف وإنما ضف مجموعة فرح بظهور ذي فرح أصلا فرح ذي فجه الفاع قلنا شعي من المجروف الفرح بظهور ذا جرم مجروف خلاص جرم مجروف في محل رفع من الفاع ذلك بظهور ضيفة إلى الجنة هل هذا حفين ثلاث وضع عن ظهور دمرت قبل ما يقوم الظهور وهذا المنطق يسمع فيه الشيطان أنه متصرف وأنه منصرف متصرف يعني لا يمكن النص على الضبط لا يمكن النص على المتصرفات يأتي فاعل أو مبتدأ أو مفعول إلى آخره حمد ربنا فيكم ولا تخدمك تعالى على صورة المذنب المجهول لنا رمي فلان بحاجتك أي اهتم وزمل علينا أي تكبر وخرج أصابه الفالج وحمى استحر علمه من الحمى وسل أصابه السل وجن عقله استسر وغم الهلال احتجب وغم الخضر استعجب وغمي عليه غشل وشده دهش وتحير وان تطع او ان تطع عليه تغير. هذه الافعال لا تنفك عن صوره التنبيه المجهول ما دامت لازمه والوصف منها على مفعول كما يفهم من عباراتها وكانه لاحظ فيها وفي مضارعها ان تنطبق صوره الفعل على الوصف فاتوا به على فعل الضم وجعل المرفوع بعده فاعلا. تبع الحديث معلوم من السهل إذا دون المجنون ثم لا بعد دون الفاعل صح؟ أحيانا الفعل يبقى مبني مجنون من بعد الفاعل لأن هذه الكلمات وردت عن العرب هكذا السماعة بني المفعول. فإذا قلنا مثلا عني فلان بحاجته عني فلان عني ده فعل ماضي وفلان فاعل فالكيد موضع فعل ماضي لازم مجهول شكرا لا هو مبني بالمجهول صورة ثانية أو لفظة يعني قلتوا؟ لا هو في الأصل مبني معلوم من فعل يعني عني فلان في حاجته لأنه مفيش عنا يعني لا توجد اسمها عنا لكن في عني هذا الفعل ورد عن العرب استعماله مبني مجهول وما بعده أرجاع كذلك إذا قلنا زوري علينا يعني تكبر عليه يقول تكبر فلان عليه تكبر فلان زوجة فلان عليه فلان دفاع في كلمة فلان فزوجة مع تكبر فلان تفعل أو فعل دم فاعل طب زوجة فلان فلان ما بعد نوع فاعل لكن لما تقول زوجة أقطع فعل مبني إما الحين لفظا لكن مبني معلوم سمعنا واضح من اللفظ فالمد غير المجهول لكنه مد المعنى واضح؟ فاهمين يا بيه؟ لأنه له كلمة قولي يا فلان قولي بقى إحنا أعطاهم فعل اللي هو يعني هذا ده الشارع مثلا ها؟ قولي يا لو فعل فلان أقلام تعرف فاعل وهذه الصورة يعني قولي المجهول صورة ثانية أو لفظا لكن لم المعلوم بي من واحد ساعة وليس من أحساء العربة من كل فعل ماضي نبي المجهول لفظا نبي المعلوم معنا بي من واحد ساعة في الجميلة جمع من الجميل لفظا لفظا لكن اتفع بالله شهيدا اتفع بالله شهيدا أطلع اتفع الله شهيدا عندنا الشعر العربي كما نجد المعلوم او ابن المجنون صحيح او شمل الاقسام المعنى الدين اللي بنقول اليوم بالالفاظ اللي بقول لك عليها دي تنتج عن العرب مبنيه المعلوم ورد من ابن الطاقه بس لم تلد فمع يعني لما اقول مثلا فلجة ما عندوش فلجة وما عنده فلجة ولي مطلحة كل فهذه الكلمات مصنوعة لأن كما يقال كل قاعدة في الشوارع أنا عندنا الشعر يقسمها بما احنا قد اقتسمنا يقسم لمبني المعلوم مبني المجهول سرق فلان المال أقول شرق المال ده مبني المعلوم ده مبني المجهول إذا الشعر يقول المعلوم يقول مبني المجهول صح؟ هاي الأفكار التي قلناها بنيت سماعا عن عرب مبني المجهول يعني ليس لها فعل مبني المعلوم ليس لها فعل مبني المعلوم وليه مجهول مجهول تقول أبيها زي مجهول طب هنا مجهول أنت وضعت الإجابة؟ ها؟ الطعام ولكن لو فتحنا الفاء الفاء أردنا أن نعدي بالفاء الله يفتح على قولنا آمين. يا ولد إسحاق العربي كل اللغة تعتبر يا رحمة ذاك ولا فتاة ولا جمع ولا أحد يفتح اللغة تعتبر التدوين. يجي العالم يسمع ويدور ما يسمع في العالم. تدوين العرب يقول ألفاظ دي بصورة مجرد مجنون. يقول هذا يقول عرش يعني هو الكلام اللي سبب التدوين. هذا الألفاظ ورد عن العرب سماعاً قل يا من مجهول يعني أسمع المعلوم أنا مش فاهم أفهمه إزاي تقول لك فينا مساع ما هو فيش مساع أصلا اللي باع مساع يبني اللي باع مساع ده فعل مبني مجهول يعني صورة تضاف بس تضاف بس ليه إنه كان يلبس اللغة دي فعل مبني معلوم يعني بص ساعات لما أقول قل يا فلان ما قالش العرب خلق يا فلان ما فيش عنده خلق ده ما فيش عنده خلق ده في عنده قول ده فده نافع المبني المعلوم كيف ما جيت ما حسبتني خطأ في الله مش إحنا عندنا ساعة مفهوم فنقيم ما فعل مجنون أقول إنه هو مجنون في إيه يعني مفهوم في إيه طب معناه في القصة في الشيء اللي عندنا ده صور صور ولا مجنون يعني هو جنب المعلم ده المطلق لما تشوف خم الناس في السراج يدرون يعني الناس مش بشوف بعض الناس مستفيد مش جاهل كده وكلفات كده تتشاف على رجل المطلق لكن أفضل كلمة الشاعر مشهور إذا راني ميليس والفرمة يعني مش كده؟ هذا ورا الشيء مش أخوان إيش كده في الشارع حتى أجيب على الناس هل شعرة كده؟ يبقى الخطة كأنها راجل لما تفت النظر كده أبا لما يفت لما يجب ذرا أنا مش أخوان لو نفتين كلمات مسموعة على خالفة الديان خالفة دي ولا تشاكل يعني يجب أن تفتين الساعة طب من اللي بحر أحلاء طب يجب الرجل في الشام الشعيب هذه أشكاليات مسموعة قليلة ولد هكذا ربنا خلقها كده خلاص انت عارف من العرب ده ما راحش مدرسة زي الأمة الأولية يعني تعلم اللغة بالفطرة فبنت في الزوجية بالفطرة فما عندوش فرق عنده هوني ده طب عشان فرق ما عندوش عنده شنو؟ الساعة يا ولد ما قال الساعة وقصر دي المفعول رفع عليه الساعة فهم؟ ضرب الأستاذ الولد أخذ ضرب الولد فالأستاذ ساعة من القصر الضرب الولد مفعول رفع عليه الضرب فالساعة يا ولد لما يقول على سلام المتدع عني يا سلام المتدع مع أنا أنا اللي أخريت الأمر مع أنا سلطة الأمر هو ده الفهم ده صحيح ولا لا؟ وبركة سليمان داوود مين ورث مين موروث؟ اللي مش موجود اللي مفهوم به خليفه الساعه هو مفهوم به لكن لا معنى الساعه بعد حدس المتاع والغير صوت الساعه في صوره المتاع هنا الفعل تعريفها فكان الدافع اليمنى للمعلوم يعني لو قبل ضرب وليس ما قبل حدس لكنه كسر سماعا فقلنا لو انت فرق يا شيخنا ورد في اللغه ورد في اللغه ورد في اللغه عده افعال على صورة المبني المجهول على صورة المبني المجهول افهم حوايج فبما دي ورد افعال يعني كلمات قليلة مسموعة في العرب ورد صورة ثانية صورة ثانية ممكن تشوف واحد كده تشوفه بيت تبين او او او بيت شكلها راضي مش كده ولا هذه حاجة ثانية انتوا لسه برضه مش فاهمين عارفة لما قلت قول يا فلان يعني اطار وفاني زهي علينا زي ما صبرت لنا علينا هنا السهل زهي ما فيه زهر ما فيه زهر في زهي فقال يقول ورد في اللغة عدة أفعال على صورة النبي من الجنون الحمد لله بس فهي ما فيه مجنون لفظا لكنهم يعملون ايه؟ نعم فلما تيجي الإكرام قلت فلان يعني قلت أنت واحد جاي من عنده قلت والفعل نفس يعني المرض نفس الرسول صلى الله عليه وسلم أو نفس ظن نفس ده وده بتاعنا تبقى صح حاجة أخير؟ طيب وقت شوف العديد وورد مقيمة تبقى من التبارك وهذا الأفعال إجابة على سؤال حضرتك هذه الأفعال لا تنفتل عن صورة الملك المشهور لا تنفتل ما فيش أبدا تفسيرها دي يعني ما فيش معنى معلش بس هي تقول لي كيف كتبت مقيمة أنا سؤالك كده لا تفهم في كل سؤال عندك كمان أنا يعني لو أردت أن أحدث مثلا عني فلان بحاجتي أي سمة أولا من أحد يدفع كل ثم بحاجتي مش مفهوم صح ولا لا؟ صح. لازم نقول حالة الفعل. بس عاوز يفهم. فإذا قلت الفاعل ما فيش مفهوم أصلا عشان نقول عن الفعل. فأنا كما قلت لك يا أخانا الكريم هذه والفعل حتى إيه؟ يعني حتى يقول لك نعم شنو؟ يعني لا يكون في نعم المفهوم. ما هو المفهوم المفهوم؟ الصورة دي. لا تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم أن تتعلم